الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه رسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العشرين من شهر شوال عام 1400، يسرني أن ألتقي بإخواني في هذا المسجد، مسجد الشيخ إبراهيم الحديثي في مدينة الرياض، لأتحدث إليهم بما أرجو الله تبارك وتعالى نفعه. فإن التقاء الناس بأهل العلم فيه خير كثير، فيه الائتلاف والتواد والعلم والبيان، وفيه أن الإنسان يكسب بهذا اللقاء ثوابا عند الله عز وجل. فإن خير المجالس مجالس العلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا يشمل سلوك الطرق الحسية التي يخرج الإنسان من بيته إلى مكان العلم، وسلوك الطرق المعنوية التي يراجع فيها الإنسان ما كتبه أهل العلم من العلوم النافعة. فالإنسان وإن كان في مكتبته لم يخطو خطوة واحدة، إذا كان يراجع الكتب ويتأملها ويدرسها فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما فيسهل الله له به طريقا إلى الجنة. واعلم أيها الأخ المسلم أن الإنسان الذي يراجع مضان العلم الشرعي كالمجاهد الذي يعد السلاح لقتال الأعداء، كلنا يعلم فضل الجهاد في سبيل الله، وهو القتال لتكون كلمة الله العليا، ولكني أبشر طلبة العلم وأعني بالعلم العلم الشرعي أنهم كالمجاهدين في سبيل الله إن لم يكونوا أفضل من المجاهدين في سبيل الله. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومعنى لينفروا كافة ليخرجوا جميعا في الجهاد، هذا لا يمكن. ما كان للمؤمنين، يعني ما كان شرعا أن تخرج الأمة الإسلامية كلها لجهاد في سبيل الله، هذا لا يمكن. ولهذا نعرف أنه لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين على كل واحد من المسلمين، لأننا لو قلنا أنه فرض عين على كل واحد من المسلمين لأثم كل المسلمين، ولكنه فرض كفاية. أقول اسمع الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب كيف ينفرون؟ ماذا قال الله؟ ماذا قال؟ اقرأ الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وصعد الطائفة. فلولا نفر، لولا بمعنى هلا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد الطائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهنا أسأل، ليتفقهوا في الدين، من هم المتفقون في الدين؟ القاعدون أو النافرون؟ أخوان القاعدون، لأن النافرين يقاتلون. ليتفقهوا أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى الطائفة القاعدة للتفقه بدين الله مساوية ومعادلة للطائفة النافرة المقاتلة في سبيل الله. وهذه بشرى لطالب العلم، أنه ما دام يطلب العلم ليتفقه في دين الله فإنه كالمجاهد في سبيل الله. بل قال بعض العلماء القاعد ليتفقه في دين الله أفضل من المجاهد، لأن الذي يتفقه في الدين يحفظ الدين وينشره في الأمة، ويحتاج إليه كل إنسان، كل واحد يحتاج إليه في الدين، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاضر والمسافر، أليس كذلك؟ أجيب بلى، لكن الجهاد في بقعة من الأرض معينة للدفاع عن الإسلام في جهة معينة. أما العلم فلا يعدله شيء، كما قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال العلم لا يعدله شيء. استمع يا أخي، العلم لا يعدله شيء، وشيء نكر في سياق النفي للعموم، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. قالوا يا أبا عبد الله، ما معنى صحت نيته؟ قال أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الأمة، هذا صحة النية. يعني ما طلبه لأجل أن يحصل على راتب أو على مرتبة أو على جاه بين الناس، لا، إنما طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن الناس. هذا يقول الإمام أحمد لا يعدله شيء. هذه الدروس التي تلقى هنا في المسجد هذا أو في غيره هي بلا شك من طلب العلم الشرعي، والقاعدون للاستماع إليها قاعدون ليتفقهوا في دين الله، فهم معادلون للمجاهدين في سبيل الله. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. لقاؤنا هذا في الحيل في المعاملات، لكني أرى أن يكون في الحيل في المعاملات عموما المعاملة مع الله والمعاملة مع عباد الله. ما هي المعاملة مع الله؟ يعني العبادات. ليس بينك وبين ربك معاملة بيع وشراء واستئجار وتأجير، لكن المعاملة بينك وبين ربك لماذا؟ في العبادات. فلنتكلم أولا على موضوع الحيل. فما هي الحيل؟ الحيل هي التوصل إلى مراد الإنسان بطرق خفية، هذا الأصل، أن يتوصل الإنسان إلى مراده بطرق خفية. أرجو الانتباه، ما هي الحيلة؟ إيش؟ أن يتوصل الإنسان إلى مراده بطرق خفية، وهي في الفعال نظير التأويل في المقال. التأويل في المقال أن ينوي الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره، هذه في الفعال وتلك في المقال. فالتوصل إلى المراد بطرق خفية يسمى إيه؟ حيلة. ثم هذا المراد إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون حراما، فإذا كان شرعيا فالحيلة مراد الشرع ومطلوبة أن يتحيل الإنسان ليصل إلى مقصود شرعي. نذكر مثلا لهذا، وقعت قضية في زمن سليمان وداود، اختصمت امرأتان في طفل، كل واحدة منهما تقول هذا ابني، وكانتا قد خرجتا بحاجة لهما فأكل الذئب طفل إحداهما فتنازعتا في الطفل الباقي. قالت الكبرى هذا ولدي وقالت الصغرى هذا ولدي. ارتفعتا إلى داود عليه الصلاة والسلام للتخاصم عنده، فقضى به داود عليه الصلاة والسلام قضى به للكبرى، لأنه قال هذه صغرى ويمكنها أن تلد في المستقبل، وهذه كبرى قد يكون هذا آخر ولدها. ثم إن الكبرى غالبا أقرب إلى الصدق من الصغرى، قضى به للكبرى وخرجتا ومرتا بسليمان عليه الصلاة والسلام، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله فهما كما قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين أكمل ففهمناها سليمان. كأنه عليه الصلاة والسلام رأى ما يدل على أن هناك شيئا وراء هاتين المرأتين، فقال ما شأنكما؟ فأخبرته بالقصة. إيش القصة؟ تخاصمتا في هذا الطفل، فقضى به داود لمن؟ للكبرى. لا يا الكبرى، قضى به للكبرى. فقال لهما سليمان هات السكين أشق الولد بينكما نصفين. الكبرى رحبت بهذا والصغرى أبت وقالت هو لها يا نبي الله. سبحان الله، هذه حيلة ولا من حيلة؟ حيلة. حكم به للصغرى. كيف ذلك؟ لأن الصغرى أدركها حنانها على الطفل فقالت هو لها ولا يقتل، والكبرى رحبت بذلك لأن ولدها قد مات ولا مت هذا معه. هذه حيلة. هذه الحيلة هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة لا شك، جائزة، لأنه يتوصل بها إلى معرفة المحق من المبطل ولا حرج فيها. طيب، كذلك أيضا لما قدم إخوة يوسف على يوسف وكان معهم أخوه الشقيق وأحب أن يبقى أخوه الشقيق عنده، ماذا صنع؟ جعل صواع الملك في رحل أخيه ثم قال أذنوا، يعني صوتوا، إن الصواع قد سرق. فصوتوا إن صواع الملك قد سرق، وكان في دين الملك في مصر أن السارق يؤخذ كرقيق لمن سرق منه. فأذن مؤذن بينهم ورضوا بالحكم أن من وجد صواع الملك في رحله فهو له، لمن؟ للملك. فبدأ يتفقد أوعيته، وبدأ لأوعية إخوانه قبل وعاء أخيه حتى لا يقول قائل إنه قد عرف القضية من الأصل، حتى وقع على الصواع في إيش؟ في رحل أخيه. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذه حيلة، جائزة ولا غير جائزة؟ لأنها توصل إلى مقصود مباح ولا حرج فيه. طيب، في العبادات، رجل لبس الخفين والجوارب من أجل أن يمسح عليهما، ليس له غرض إلا هذا، إذن هذا حيلة على سقوط غصب الرجل، لأن الرجل إذا لم تكن مستورة بالجوارب والخف يجب إيش؟ يجب غصب. هذا رجل لبس الجوارب والخف من أجل أن يمسح ولا يرسل الرجل، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول: لا شك أن مسح الرجل إذا كان عليها الجوارب أو الخف مقصود شرعي ومضروب، حتى إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فنقول: إذا لبث ليمسح أخذا برخصة الله فهذا مقصود شرعي ولا بأس به، لكن لو لبث ليسقط الغسل فقط صار هذا إما مكروها وإما حراما على خلاف بين العلماء. طيب، الإنسان إذا سافر في رمضان يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ الأخ يجوز أن يفطر، إيش الدليل؟ لا، فعل الصحابة، سبحان الله، ألم تكن تقرأ القرآن؟ ماذا قال الله؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أسرع. هذا جائز في القرآن، لكن لو أن أحدا من الناس سافر لأجل أن يفطر، لم يسافر لغرض السفر، لم يسافر لعمرة ولا لزيارة قريب ولا لعيادة مريض ولا لتجارة، سافر علشان يفطر، ما تقولون في هذا السفر؟ هذا حيلة، لكنه حيلة على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط الواجب حرام لا يجوز. ولذلك قال العلماء: لو أن رجلا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر، ولا تنفع هذه الحيلة. ليش؟ لأنها حيلة على أي شيء؟ على إسقاط واجب، والحيل على إسقاط الواجبات لا تجوز. طيب، مثال آخر، رجل عنده 1000 ريال، 1000 ريال فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ عجيب يا جماعة، فيها زكاة. لما قارب الحول أن يتم، يعني ما بقي إلا 10 أيام ويتم الحول، وإذا تم الحول وجبت الزكاة، أليس كذلك؟ قام الرجل ووهبها لابنه، وهبها لابنه، خرجت الآن عن ملكه إلى ملك من؟ خرجت عن ملكه إلى ملك الابن، انتهت السنة، ثم عاد فأخذها من ابنه، لأن الرجل إذا وهب ابنه شيئا جاز أن يرجع فيه. هذا الرجل وهبها لابنه من أجل أن يمر الحول عليها وهي ليست في ملكه فتسقط زكاته. فما رأيكم في هذا؟ أتسقط الزكاة عنه أم لا؟ لماذا؟ لأن حيلة على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط الواجب حرام، ولا يسقط الواجب بذلك. انتبه. إذا نأخذ قاعدة: كل من تحيل على عبادة بإسقاطها على وجه محرم فهو حرام، لا يجوز. في المعاملات، الحيل في المعاملات كثيرة جدا، نذكر منها ما يأتي. أولا، ونخاطب طلاب العلم: رجل شريك في أرض مشترك بينه وبين شخص، فباع نصيبه على ثالث، باع نصيبه على ثالث، الشريك له أن يشفع، له أن يشفع، ومعنى التشفيع أن يأخذ الأرض من المشتري ويعطيه الثمن الذي اتفق مع هو وإياه هو شريكه عليه. تصورت المثل الآن ولا ما تصورتوها؟ أنا وخالد مشتركين في أرض، له نصفها ولي نصفها، فبعتها على عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن، بعتها على الأخ عبد الرحمن. خالد الآن له أن يأخذها من عبد الرحمن غصب عليه ويعطيه الثمن، كذا ولا لا؟ طيب، هذه الشفعة وهي حق شرعي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يفسد. عبد الرحمن فقيه، أليس كذلك؟ هو فقيه، ماذا صنع بالشخص على طول وقفه؟ قال: هذا وقف للفقراء. إذا قال انه وقف وجاء عبد الرحمن يطالب بالشفعة، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن الملك الآن خرج عن، لأنه خرج عن ملك المشتري على وجه لا شفعة فيه. لو أن عبد الرحمن قال إنه وقف هذا علشان يسقط الشفعة التي لخالد، يصح الوقف ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه حيلة على إيش؟ على إسقاط شيء واجب لغيره. نعم، قال الشفعة فلا تسقط، والوقف باطل. طيب، من الحيل ما يستعمله بعض الناس يتحيلون على الربا في المعاملات، على الربا في المعاملات. لو أني أعطيتك 10,000، وقلت توفينيها بعد سنة 12,000، أجائز هذا أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، نعم لا يجوز. قولوا هذا بكم واحد، لا يجوز. أعطيتك 10,000 لتوفيها إلي بعد سنة 12,000، هذا حرام، ما في إشكال، لأنه ربا واضح، جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل. طيب، رجل رأى أن هذا حرام فذهب بسيارة معه، سيارة، وقال لآخر: اشتري السيارة هذه ب12,000، توفيني إياها بعد سنة. قال: طيب قبلت. اشتراها ب12,000 إلى سنة. البيع هذا ما عليه غبار، ما عليه غبار، لكن رجع البائع إلى المشتري وقال له: أعطني السيارة ب10,000 نقدا أعدها لك الآن. ففعل. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. وهذه هي مسألة العينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه العينة حرام، حرام يا أخواني. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أنه باع دراهم بدراهم، لكن جعل هذا البيع للسيارة جعله حيلة لأجل أن الناس إذا نظروا إلى هذا قالوا هذا شيء مباح وهو حرام. أرجو الانتباه. الآن فهمت أن الرجل إذا باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها نقدا بأقل فهذا إيش؟ حرام، لا يجوز، وتسمى في الشرع مسألة العينة. لماذا لا تجوز؟ لأنها تتخذ حيلة على أن يعطي 10,000 / 12,000 إلى سنة. طيب، إذا هذه حيلة على الربا. في حيلة يستعملها الناس اليوم، وأنا من هذا المكان أشهدكم أنها مثل مسألة العينة، وهي شهادة إن شاء الله تعالى أني ثابت عليها. يأتي الشخص إلى تاجر ويقول أنا محتاج سيارة ولا عندي فلوس، فيقول اذهب للمعرض واختر السيارة وأنا أشتريها لك وأبيعها عليك لأكثر. انتبه يا أخي بتروج، ولا يغرنك عمل الناس. عمل الناس الذي ليس مبنيا على أدلة شرعية ليس بشيء، ولو اتبع الحق أهواءهم إيش؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. الآن هذا الرجل احتاج سيارة وأتى إلى التاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض اختر السيارة اللي تبي وأنا أشتريها من المعرض نقدا وأبيعها عليك مؤجلا. أيشك عاقل أن هذه حيلة؟ بدلا من أن يقول التاجر خذ ثمنها نقدا وهو عليك بكذا يعني بأكثر مؤجلا، لا فرق أبدا. والإنسان إذا جرد نفسه عن الهوى والشح والطمع تبين له أنه لا فرق بين العينة التي حرمت بالدليل النبوي وهذه الصورة. ولا تغتر، لا تغتر، ويوم لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا قال ابن مسعود لا تكن إن معه كلما قال الناس قولا قلته، ونحن نقول لا تكن إن معه كلما فعل الناس شيئا فعلته. نعم لو كانت السيارة عند التاجر وأراد أن يبيع عليك بثمن أكثر فهذه غير الأولى التي ذكرنا، لأن الأولى ليست السيارة عند التاجر ولم يردها التاجر ولا اشتراها إلا من أجلك، فأي فرق بين يقول التاجر خذ هذه ثمن السيارة 50,000 اذهب واشتريها لكن هي هذا 50 أقيدها عليك 60,000، لا فرق. والشارع يا إخواني ليس ينظر إلى الصور، إلى صور المسائل، وإنما ينظر إلى معانيها ومقاصدها. كل واحد منا يعلم أن التاجر أراد بشراء السيارة إيش؟ نفع هذا، نفع هذا، ولا أراد الزيادة؟ كلنا يعرف أن المراد الزيادة، وأنه ما اشتراها لسواد عيني الرجل ولا رأفة به، وإنما اشتراها من أجل أنه يكسب من 50 10 يعني تكون 60. ويجب يا أخي أن تنظر إلى الأمور الشرعية نظر تعقل لا نظر عاطفة وشح. الإنسان إذا نظر إلى عاطفة وشح قال وش ما في مسلم، اشترى التاجر السيارة وباع عليه، لكن هل اشتراها من أصل؟ ما اشتراها من أجل أنك أنت طمعت ووعدته بالزيادة. إذا هذه حيلة، حيلة على الربا. من الحيل في المعاملات الحيل في النكاح، الحيل في النكاح، ويظهر ذلك في مسألة المحلل. مسألة المحلل وهو أن يطلق الرجل زوجته 3 مرات، يطلقها في عام 16 طلقة، في عام 16 يطلقها طلقة واحدة، في عام 17 يطلقها طلقة أخرى، يعني بعد ما رجعها طلقها، في عام 18 طلقها الطلقة الثالثة. إذن حرمت عليه ولا ما حرمت؟ إلى متى؟ حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو يموت عنها، ثم تعتد للثاني وبعد ذلك تحل الأول. صنع بعض الناس حيلة، طلق امرأته 3 مرات، 3 مرات، وكانت امرأة لها أولاد منه وقد أعجبته، لكن في مرة من المرات حصل سوء تفاهم بينه وبينه وطلقها الثالثة وندم، فجاء إلى صاحب الله وقال يا فلان إنه طلق زوجته آخر تطليقات وهو لا لن يعيش بدونها. قال سهل. يقول الصاحب هو يتزوجها، يعني الصاحب هذا يتزوجها وبعد أن يجامعها يطلقها ثم تعود إلى الأول، هل هذا جائز؟ جائز ولا لا؟ غير جائز، لأن نكاح الثاني هل وعد رغبة؟ لا، للتحليل فقط. هو نظير مسألة السيارة اللي ذكرناها قبل قليل، التاجر ما اشترى السيارة رغبة فيها، اشتراها ليستحل بها الربا، فلا فرق. طيب الآن تزوجت الزوج الثاني بناء على توصية من الزوج الأول ثم جامعها وطلقها، أراد الزوج الأول أن يرجع بعقد جديد ونكاح جديد، نقول لهم إيش؟ هذا حرام، لا يجوز، هذا حرام، لأن هذا تلاعب بدين الله، والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره. انتبه لكلمة زوجا، لم يقل لا حتى تنكح رجلا غيره، قال حتى تنكح زوجا غيره، والزوجية تقتضي الرغبة، رغبة الازدواج والاندماج، والمحلل ليس له قصد، وإنما هو كما جاء في الحديث تيس مستعار. تعرفون التيس؟ ما هو التيس؟ ذكر المعز ولا تعز استعاره الشخص ليقرع غنمه في ليلة أو ليلتين ويرد على صاحبه. هذا جاء في الحديث أن المحلل هو التيس المستعار، ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحلل. إذن هذه الحيلة لا تنفع، لا تنفع، وذلك لأنها حيلة على تحليل من تحرم على زوجها، إذ أن النكاح الثاني غير مقصود. طيب فهمنا الآن أن الحيل تدخل حتى في النكاح، حتى في النكاح تدخل أيضا في الإقرار. في الإقرار ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه 100,000 ريال. الرجل يعرف أن المطلوب 100,000 ريال لكن لا يريد أن يوفي، إما لعجزه وإما لأكل المال بالباطل أو بالانتباه. الآن ادعى شخص على آخر بكم؟ 100,000. والمدعى عليه لا يريد أن يوفي إما لعجزه أو لسبب آخر. المهم تحيل، فرفعوا إلى القاضي، فقيل للمدعى عليه احلف إن ماله عليك شيء، احلف إن والله ماله علي شيء، ولكن تنوي بماء الاسم الموصول، تنوي بماء الاسم الموصول. ما دي عندنا أحد يعرف الفرق بين ماء النافع وماء الموصولية؟ طيب الآن أقول لكم ما عندي شيء، وش تفهمون؟ النفع. لكن إذا عرفت ما أي الذي، صار الكلام مثبت وليس بمنفي. ما عندي شيء يعني الذي عندي شيء، فيكون كلام مثبتا. فقيل لهذا الرجل المدعي عليه إنك سيحلفك القاضي، فقل والله ما له عندي شيء. وش تفهم من الكلام؟ النفع. لكن يقول صاحب المدعى عليه لكن انوي بما معنى الذي، يعني قل والله ما له عندي شيء، اي والله الذي له عندي شيء. فاذا حلف يريد الذي عندي له شيء صار صادقا او كاذبا؟ صار صادقا، لان الذي عنده الشيء نفعه. لو تحيل بهذه الحيله هل تنفعه؟ لا تنفع، لانها تتضمن اسقاط حق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ما هو على نيتك انت، على ما يصدقك به صاحبك. فتبين الآن أن هذه الحيلة لما كانت تتضمن إسقاط واجب عليه صارت حيلة باطلة لا تنفعه عند الله عز وجل. الحيل كثيرة، والوقت الآن يعني أخشى أن يكون يعني زاد علينا، لكننا نتكلم عن التحيل، هل هو جائز أو غير جائز؟ ذكرنا في أول كلام أن التحيل نوعان، جائز وغير جائز. والجائز قد يكون واجبا، فما تضمن إسقاط واجب أو فعل محرم كان حراما، وما تضمن فعل واجب أو اجتناب محرم أو مصلحة عامة فهو جائز، وهذا يعرفه كل إنسان. كذلك أيضا يكون التحيل في مسألة النفقات. مسألة النفقات تعلمون أن الإنسان إذا كان له أخ فقير وهو غني والأخ لا يرثه إلا أخوه الغني، الأخ فقير والأخ الثاني غني ولا يرث الفقير لو مات إلا هذا الغني، فيجب على الغني أن ينفق عليه، يجب أن ينفق عليه من ماله تبرعا. هذا الغني تحيل على الإنفاق وصار يعطي الفقير من الزكاة، يعطيه من الزكاة علشان ايش؟ لإسقاط النفقة الواجبة. فهنا هل تجزئه الزكاة أو لا تجزئه؟ لا تجزئه، لأن كل شيء واجب عليك إذا بذلت فيه الزكاة لم تجزئك الزكاة، لأن هذه الزكاة لم تكن الآن زكاة تتقرب بها إلى الله، ولكنها زكاة تسقط بها واجبا عليك، والتحيل على إسقاط الواجب لا ينفع. وهذه مسألة يقع السؤال عنها كثيرا، يقول إنه أخ فقير ولا يرثه إلا هو وهو غني فيعطيه من الزكاة، هذا حرام ولا تنفق من الزكاة، والواجب عليه أن ينفق عليه، وكما قال تعالى وآت ذا القربى حقه. لكن لو كان لهذا الأخ أولاد أبناء، رحمك الله، لو كان لهذا الأخ أبناء وأعطاه أخوه الغني من زكاة، أيجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز، يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك في هذه الحال لا ترث، إذ لو مات أخوك الفقير عنك وعن أبنائه من يرث؟ أبناؤه، إذن نفقته ليست واجبة عليك، فيجوز أن تعطيه من الزكاة له ولأولاده. ولكن مع هذا نقول الأفضل أن يصل أخاه وأبناء أخيه صلة بر، ويجعل الزكاة للفقراء الآخرين، هذا هو الأفضل، لأن صلة الرحم فيها فضل كبير. ومن الحيل المحرمة ما يجري في الوظائف الآن، يتقدم إلى الوظائف عدد كبير، ثم يأتي شخص متأخر، شخص متأخر، فيتحيل على أن يتقدم على هؤلاء بأن يعطي دراهم للشخص، يقول له هذا الشخص أعطني 10,000 مثلا وأضمن لك أن توظف اليوم، أيجوز هذا أو لا؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنه إذا توظف اليوم فقد اعتدى على حق غيره، لأن السابقين ولا سيما إذا كانوا أحق أجدر منه بهذه الوظيفة أحق منه بهذه الوظيفة. نعم لو فرض أن شخصا ما سبقه آخر وأتى رجل بدون أن يكون بينه وبينه اتفاق ورفع اسمه إلى جهة مسؤولة حتى وظف دون أن يزاح أحد عن الوظيفة ويجعل في مكانه، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس، لأنه لم يعتدي على أحد ولا اتفق مع أحد على العدوان. واعلم أخي المسلم أن الحيلة لا تنفع الإنسان حتى وإن كان ظاهرها الإباحة، بل لا يزداد الإنسان بها إلا إثما والعياذ بالله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها غاية التحذير، فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيل. وبناء على ذلك نقول للمتحيل إنك مشابه لليهود في تحيلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيل. وقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها، استمع إلى هذه القصة وقارن بينها وبين عمل كثير من الناس اليوم، لما حرمت عليهم شحومها يعني شحوم الميتة ماذا صنعوا؟ جملوا الشحم، يعني أذابوا الشحم، أذابوا الشحم حتى صار ودكا، ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنه، وقالوا نحن ما أكلنا الشحم، ولكن تحيلوا على أكل الشحم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالمقاتلة، قاتل الله اليهود واستمع إلى قصة القرآن. حرم الله على اليهود الصيد صيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله، ابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على الماء على وجه الماء، وغير يوم السبت ما تأتي، ويوم لا يثبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون أهل جشع وطمع، وهم جماعون للمال مناعون له، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، طال عليهم الأمل وقالوا ما يمكن نصر، الختام تأتي يوم السبت على وجه الماء كثيرة، وهو محرم علينا أن نأخذه، ويوم السبت ما في شيء، غير يوم السبت ما في شيء، هاتوا حيلة. فوضعوا شباكا يوم الجمعة، وجاءت الحيتان يوم السبت ودخلت في الشباك، ويوم الأحد يأتون يأخذون السمك. من نظر إلى ظاهر هذا الفعل يقول إيش؟ ما في شيء، أمس أصطاد الحيتان يوم السبت يوم الأحد، ويوم السبت ما تحرم. لكن ماذا فعل الله به؟ قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني في شأن السبت، ولا العدوان ما حصل في السبت، حصل قبل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلبهم الله قردة والعياذ بالله، ذليلة، قردة خاسئين أي ذليلين. لماذا؟ لأنهم تحيلوا على محارم الله عز وجل. فقلوا الآن أمامنا قضيتان من الحيل الواقعة من اليهود، الأولى من يعرفها تفضل. القضية الأولى من حيلة اليهود. إيه نعم، أنه حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكلوا الثمن. أحسن. القضية الثانية تفضل. إيش؟ أنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وماذا صنعوا؟ أحسنت، بارك الله فيك. عقوبة الآخرين أو الآخرين أن الله قلبهم قردة. قال أهل العلم: إنما قلبهم الله قردة دون أن يقلبهم كلابا أو ذئابا، لأن أقرب شبه بالإنسان ما هو القرد، وهذه المعاملة أو هذا الفعل في الاصطياد قريب من المباح، فصار الجزاء من جنس العمل. فبهذا نعرف أن التحيل على محارم الله لا يحل المحرم ولا يسقط الواجب، وأن الواجب أن يكون الإنسان صريحا مع الله عز وجل ولا يتحيل على محارم. والمسألة كبيرة عظيمة جدا. لو أن رجلا كان مريضا مرض الموت وعنده زوجة، لم يبق عليه من طلاقها إلا طلقة واحدة، فطلقها في مرض موته ثم مات بعد أن طلقها طلاقا دائما، لأن الطلقة الأخيرة تعتبر طلقة دائمة، طلقها في مرض موته المخوف الطلقة الأخيرة ثم مات، هل ترث منها أو لا ترث؟ يا جماعة بانت منه، الله بارك الله فيكم. نعم بانت منه، فأي طلقة يعني انتهت، لا تحل له. نعم ترث، ليش ترث؟ نعم ترث. لماذا؟ لاحتمال ان يكون طلقها لئلا ترث، لان هذا يعرف ان المراه اذا كانت بائنه لا ترث، المراه البائنه لا ترث، فطلقها لاجل ان لا ترث، نقول هي ترث، ترث بلا شك. افهمتم؟ طيب هي ترث عشان ايش؟ هذا الشيء يرجع لها هي، لكن اذا طلقها في مرض موت بالنسبه للابن، كلام بالابن السوء المالي، نقول هي ترث لانه متهم. ولهذا لو انها هي التي طلبت الطلاق في مرض موته قالت يا فلان اريد ان تطلقها، طلقها اخر طلق، ثالث او لا ثالث؟ لا ثالث. ليش؟ لانه غير متهم، هي التي طلبت الطلاق. نعم هي التي طلبت الطلاق، فحينئذ لا ثالث. فتبين بهذا ان الحيل لا تفيد ولا تنفع الا اذا كانت حيله على طريق مباح. طيب ايوب عليه الصلاه والسلام ذكر المفسرون انه اقسم ان يضرب امراته 100 جلده، 100 جلده، فافتاه الله عز وجل، افتاه الله فقال له سبحانه وتعالى خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تعب. الضغث هو مجموع الحيدان من عتق النخل، يجمع 100 كور ثم يضربها عن ايش؟ عن 100 جلدة، لانها كانت قد احسنت الى زوجها احسانا بالغا، وقيل انها كانت مريضه فافتاه الله. هذه حيله لكن حيله مباحه، لان 100 ضربه حصلت لها لكنها باصوات صغيره شمريه، لان المراه لا تتحمل، وجزاء لها على صبرها على زوجها. هذه من الحيل المباحة، من الحيل المباحة، لأنها لا تسقط واجبا ولا توقع في محرم. ولنقتصر على هذا القدر من الكلام وننظر للأسئلة لعل فيها ما يفيد إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها ولا يحرمنا نفعها. والأسئلة كثيرة، وأرجو من الإخوة الذين شددوا في عرض الأسئلة أن يعذروني إن لم نتمكن. يقول السائل فضيلة الشيخ نسأل عن الصك الشرعي الإسلامي يصدره فرع المعاملات الإسلامية التابع للبنك الوطني للتنمية بمصر، وهو بنك ربوي، وحسب البنود الموضحة في ظهر الصك البنك مسؤول عن أموالك بالتعامل فيها حسب الشريعة الإسلامية، فيعطينا أرباحا غير محددة كالآتي: يعطينا كل 3 شهور نسبة معينة، ثم في آخر الـ3 شهور بعد الحساب الختامي للبنك يعطينا ما تبقى من أرباح. ولكن البعض يقول إنه ليس هناك ما يسمى بالبنوك الإسلامية ويشككون فيها، وإن كان هناك تحريم فماذا أفعل في الأموال التي ربشتها مدة 7 سنوات، مع العلم أني قدمت على شراء هذه الصكوك بعدما أقنعونا أنها لا حرمة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت أنه يوجد في بعض البنوك فروع تتعامل بالمعاملات الشرعية، تأخذ الأموال من الناس وتتجر فيها من مضاربة وغيرها، ثم توزع الربح على قدره أو ربما يخسر. فهذا يرجع إلى شيء واحد، وهي الثقة بأهل البنك، إذا كنت تثق بها وأنهم يتعاملون بالمعاملات الشرعية فيما تعطيهم فلا بأس. وأما مجرد أنهم يعطونك شيئا غير محدد فهذا لا يدل على أنهم يتعاملون بالمعاملات المباحة. قد يعطونك مثلا في الشهر 10% وفي الشهر الثاني 2% وفي الشهر الثالث 20% وفي الشهر الرابع يقول ما ربح، وهم لم يتعاملوا بها إلا عن طريق ريبة. فالمسألة ترجع إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى ثقتك في أهل البنك. إذا قالوا نحن فعلا نتعامل بها لشراء البضائع، شراء الأراضي، الدخول في تنفيذ مشاريع، فتارة تغضح وتارة تخسر. إذا وثقت منهم وأنهم صادقون فلا حرج، لأنه من الجائز أن نعامل من يرابي معاملة سليمة. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يأخذون الربا، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما لأهله من يهودي في المدينة ولم يكن عليه الصلاة والسلام عنده شيء، فأعطى اليهودية درعه الذي يلبسه في القتال، أعطاه إياه رهنا عند اليهودي. ومات الرسول عليه الصلاة والسلام والزرع مرهون عند اليهود، مع أن اليهود يتعاملوا بالربا، لكن ما دامت معاملتك معها البنك معاملة سليمة ما في بأس. ألست تذهب إلى البنك وتصرف منه فئة 100 في فئة 10؟ أجب نعم لا بأس. أو فئة 10 في فئة 500 ما فيها بأس، ما دام ما في زيادة فلا حرج. ألست تبيع على البنك أشياء، تبيع عليه مثل ماكينة تصوير أو غيرها، بشرط أن يغلب على ظنك أنه لا يستعملها في المحرم، وأما إذا كان يستعملها في المحرم لا. فعلى كل حال أقول إن المسألة التي أشار إلى السائل تعود إلى إيش؟ إلى الثقة بالبنك. إذا كنت واثقا أنه يعمل بذلك معاملة شرعية وقد يكسب وقد لا يكسب فلا بأس. نعم. يقول السائل أودع لي أبي وأنا صغير مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصري في أحد البنوك الربوية باسمي، وعندما صرت شابا جدت أن المبلغ وصل إلى 18,000 جنيه وأبلغني بعض الناصحين أن هذه الأموال حرام، فماذا علي علما بأن الوالد الصغير ما زال حيا؟ لأن والده ما زال حيا. لا بد أن نعرف الوالد الآن، هل أودع دراهم له هو أو للولد؟ الذي فهم من السؤال أنه أودع دراهم للولد. نعم للولد، والوالد لا شك أنه لم يرضى بهذا، فليسأل البنك من أين جاء هذه الزيادة. إذا قال جاءتني من البيع والشراء والمضاربات فهي له حلال، وإن قال إنها من الربا فهي حرام عليه ولا تحل له. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس إذا أعطى ماله أحد البنوك ولا سيما البنوك الأجنبية وربح، يقول آخذ هذا الربح، وأنا أقول ربح بناء على مفهومه، وإلا فهو خسارة، الربا خسارة ما في خير، لكن ربح، يقول آخذ هذا وأتصدق به ولا أدعه عند هذه البنوك يصرفونه كما يقولون في الكنائس وفي الحرب ضد المسلمين وما أشبه ذلك. وهذه فتوى غير صحيحة، هذه فتوى غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى وهو المفتي كما قال تعالى قل الله يفتيكم في الكلام أفتان، في مسألة الربا، ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاتركوه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فإيش؟ فلكم رؤوس أموالكم، لا زيادة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر اجتماع حصل بينه وبين أمته أعلم قد ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية الذي عقد في الجاهلية موضوع، هدر ملغى، وأول ربا أضع من زبانا ربا العباس بن عمرو، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ليش قال ربا العباس؟ لأن العباس عم، فبدأ بتنفيذ هذا على أقاربه قبل غيره. وهكذا يجب على أي إنسان له ولاية أن يبدأ بأهله قبل غيره. قال: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع مدبانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا مع أن عقد الربا متى كان؟ في الجاهلية قبل استقرار أحكام الإسلام. فكيف وقد استقرت أحكام الإسلام اليوم؟ فليتق الله أمره، نصح لنفسه، ولا ينظر إلى ما يجعله بعض الناس مبررات. يقول: أنا والله قال لي ربي إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيبا، إذا قال قائل: هذا الرجل أودع مثلا 100 مليون في وربح 10 ملايين، كيف أدع 10 ملايين لهذا البنك؟ أقول: الله المستعان، من الذي رزقك 100 مليون؟ ماذا يقول؟ من الذي رزقك 100 مليون؟ توافقون كلكم على هذا؟ طيب، من الذي قال إن تبت فلك رأس مالي لا تظلم ولا تظلم؟ من الذي قال ربا الجاهلية موضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل لك، هل لك عدول عن كلام الله وكلام رسوله إن كنت مؤمنا؟ طيب، الحمد لله، الذي رزقني 100 مليون هو الذي قال لي لا تأخذ ما زال، لا تأخذ ما زال. فإذا قال إذا لم تأخذ وضعه في الكنائس ومحاربة المسلمين وما أشبه، أقول: طيب، هل أخذه من ماله؟ مش أدوار، لا، مالي عاد إلي، وأنا لا أملك الربا، الربا لا أملكه من أخذه، هو ملك له، لأنه مهدر الموضوع شرعا. الحمد لله، إذا قدرنا جدلا أنها تجعل في الكنائس وشبهها، قلنا: هذا ليس علي من شيء، لأنني لم يأخذه من مالي، وأنا اتقيت الله وتركته، والإثم عليه. هذا إذا سلمنا جدلا أنه يرجع الكنائس، مع أنه ربما يأخذه البنك ويدخله في ماله، ما ندري. ثم إننا إذا منعنا المسلمين من أخذ هذه الزيادة التي حبذها بعض الناس من أجل أن تصرف في الصدقات وفي المصالح العامة، فإن المسلمين سيبقون على معاملة الكفار في هذه البنوك وينتفع بها الكفار. لكن إذا قلنا الزيادة ممنوعة، حينئذ ألجأنا المسلمين إلى إنشاء بنوك إيش؟ إسلامية، يعني المسلمين سيضطرون إلى بنوك إسلامية يتمشى أهلها على الشرق. ثم إذا قدر أن رجل أخذ على أنه يريد أن يتصدق بها، فهل يضمن نفسه الأمارة بالسوء؟ فلعله يوم من الأيام يقدر 10 ملايين ويشح على نفسه بها ولا يتصدق بها. ثم إذا قدرنا أنه تصدق بها فالذين يعلمون بقضيته سوف يهون عليهم أخذ الربا لأنهم يقولون أخذه فلان، وما الذي أدراهم أنه تصدق به؟ لذلك يا إخوان هذه من الأمور التي الحقيقة ابتلي بها كثير من الناس، وصاروا يرجعون إلى العقل الذي ليس عقلا في الحقيقة، العقل الحقيقي اتباع ما جاء به الشرع. فنحن نقول الحمد لله نحن في غنى عن شيء حرمه الله عليه، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم طيب فضل أسئلة على الأذان والإجابة عليه. السؤال الأول: ما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ من يعرف؟ اليمن تفضل. أحسن، هل المؤذن على الصلاة؟ بارك الله فيك. طيب هذه الجملة تقال في الأذان ولا في الإقامة؟ طيب الآن الإقامة احنا حاضرين، كيف يقول حي على الصلاة؟ طيب لكن انتهينا من الأذان وعرفنا حي على الصلاة يعني أقبل عليها من بيوتكم واحضروا إلى المسجد، لكن إذا قلنا حاضرين وقال المقيم حي على الصلاة أو نقول ليس كل صلاة صلاة، ليس كل صلاة صلاة، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا نصفها ربعها عشرها، لأن الصلاة بدون خشوع وحضور قلب جسد بلا روح. طيب حي على الفلاح إيش معناه؟ اللهم صل على، يعني نقول شيء واحنا ما ادري ماذا ايش معناه. طيب لا غير تفضل وانت قائم. لكن حي بمعنى ايش؟ يعني اقبل. طيب اقبل على الفلاح، والفلاح كلمه جامعه معناها النجاة من كل مرغوب والفوز بكل مطلوب، يعني كلمة جامعة. ليش؟ لأن الصلاة بها الفلاح، بها النجاة من المرغوب وحصول المطلوب. طيب نحن نقول إذا قال حي على الصلاة إيش الأخ إيه هي كيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هي مصيبة حتى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إذا كان من المناسب أنه يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن مثلا لو قال لك واحد شفنا الناس مثلا يشربون الخمر ولا شيء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان قصدي لماذا قيل في جواب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب اسمع معنى كلامه، يقول اذا قال حي على الصلاه يعني اقبل اليها، وهي عمل تحتاج الى اعانه من الله، فاقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني اتبرع من حولي وقوتي الا بالله، فهي كلمه استعانه. في صلاه الفجر زياده، في الاذان لصلاه الفجر زياده، ما هي؟ نعم تفضل. الصلاة خير من النوم. طيب هل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه دعاك إلى الصلاة، أو تقول مثل ما يقول؟ صحيح الصلاة. يعني أقول مثل ما يقول، أقول الصلاة خير من النوم، وهذه جملة تقال في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر. لا لا يقول نعم صدق الله ورسوله في كل شيء، لكن الجواب الصحيح أن يقول مثل ما يقول: الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. سؤال. يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهل هذا جائز مطلقا أو مقيد بالحاجة كما قال ابن تيمية وابن القيم؟ نعم، الصحيح أنه جائز مطلقا، لأنه لا ربا بين الحيوان ولا بين الثياب ولا بين السيارات ولا بين الأراضي ولا بين الدور، الربا في أموال معينة خاصة. فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين حالة أو مؤجلة، وأن تشتري ثوبا بثوبين، وأن تشتري بعيرا ببعيرين، وهكذا. العلة لأنه ليس في هذه ربا أصلا، وإذا لم يكن لها ربا فلا بأس. يجوز أن تبادل شخصا عنده أرضان بأرض واحدة، لأن هذا أصلا ليس فيه ربا، فالصواب أنه جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة. نعم. ورد فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة حول بيع التقسيط، وبعض هذه الأسئلة يقول: ما الفرق بين بيع التقسيط وبين القرض بفائدة؟ أولا لا بد أن نعرف وش بيع التقسيط، تعرفونه؟ من يشرح لنا؟ بيع التقسيط اشرح. يعني يبيع سيارة مثلا كل 50,000، كل شهر يحل ألف، مع أنهم كذا في محل كذا. طيب أحسن، بيع التقسيط ليس غرض الطرفين الربا، لكن غرض المشتري السلعة، يريد سيارة ما يريد دراهم. ومعلوم أن الناس كلهم يفرقون بين الثمن المنقود والثمن الموعود، أليس كذلك؟ تشتري الشيء نقدا بمئة، ولكن إذا كنت تريد أن تأجل لا يباع عليك إلا 120 أو 110 أو 150. ففرق بين الثمن المنقود والثمن إيش؟ الموعود. الثمن الموعود هو الآجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلم في شيء معلوم، في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فمن هذا السلم يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج دراهم. فيقول له التاجر: ما عندي مال، لكن أريد أن أشتري منك تمرا بمئة ريال، تعطيني إياه التمر بعد 6 أشهر، يعني إذا نضجت الثمار أعطيني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا هو أمر الصحابة. فالآن عندنا ثمن منقود وتمر إيش؟ موعود. العكس هو أن يبيع السلعة ويؤجل ثمنها، فإذا جاز تأجيل السلعة وتقديم ثمنها فتأجيل السلعة وتأخير ثمنها مثل ذلك تماما. ولهذا نقول بيع التأجيل أو بيع التقسيط السلعة، وهذا جائز بالاتفاق. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على جواز هذا، سواء كان مقسطا كل شهر او يحل مرة واحدة في اخر السنة، كل هذا جائز. اما مسألة الذي ذكرناها فمقصودهما ايش؟ الدراهم. المقصود هو الدراهم، نفس البائع ما قصد الا الدراهم. نعم. ومن الأسئلة الواردة في التقصير هذا السؤال: أريد شراء عقار من شركة لا تملكه. أريد شراء عقار من شركة لا تملكه بل أدلها عليه ثم تشتريه وتبيعه علي مقسطا ولي الخيار، فأنا غير ملزم بالشراء كما يقولون، هل هذه المسورة محرمة؟ أي هذه من المسائل المحرمة الحيلة. وأما قولهم إنه لا يلزمه، فإني لو سألت هل هذه الكلمة حقيقة؟ رجل جاء إلى تاجر وقال أبيك تشتري السيارة الفلانية من المعرض، قال ما عندي مال، ذهب التاجر واشتراها من المعرض ليجري بها على هذا الرجل، هل تظنون أن هذا الرجل يقول لا أريد السيارة؟ الواقع ما جاء إلا يبينه، والله عز وجل لا يخدع، هو ما جاء إلا يريده، وكيف يعينها ويقول أبي السيارة موديل كذا صفة كذا صفة كذا ثم يهول؟ هذا بعيد، هذا فرض يخالف الواقع، هو عقلا جاءني يقول لا هولت، لكن واقعا لا أبدا ما يمكن هول. ثم قيل لي إن بعض التجار إذا هول بعد شراء التاجر لها كتب اسمه في القائمة السوداء أنه لا يعامله أبدا بعد هذا اليوم، وهذا يعني أنها عقوبة، وأنه من المقرر أنه لابد أن هذا يأخذ السيارة ولا يمكن أن يرجع. ويقول السائل: ما حكم عقد التأجير المنتهي بالتملك؟ أي نعم، عقد التأجير المنتهي بالتملك لابد أن نعرف صورته، لأن الناس اختلفوا في تصويره عندي، فلابد أن نعرف ما صورته. من يعرف؟ ما شاء الله تاجر، ها تفضل. هل أنت تاجر؟ يلا اشرح. مئة واربعين ثمانية طيب أرجوك، كيف يؤجرها على مدتها ما دام نفس الاشتراء؟ ما يعني الاستمارة ضد الاستمارة باسم الاستمارة ما يمنعها، لكن إذا كان هذا الذي يستعمل السيارة الآن لم يملكها، أقول صورة الاستمارة فقط، صورة يا أخي ما بين الحلال والحرام شيء، هذه الصورة أنت قلت حرام ولا إشكال فيها، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع ضمانان في عين واحد، وهنا الذي يأخذ السيارة يضمنها ضمان مشتري مالك وضمان مستأجر، وفرق بين ضمان المستأجر وضمان المالك، المالك يضمن ماله إذا تلف سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وخير من ذلك أن يقول يا فلان خذ هذه السيارة أجرة لمدة شهرين ثلاثة سنة أو سنتين الدين خذها أجرة، وإذا انتهت الإجارة أنا أخذ الإجارة منك وأنت تنتبع بالسيارة وتكون الأجرة معلومة والعمل معلوم، وإذا تمت المدة فأنت أولى من يأخذها إذا أردت أن تأخذها، هل ما فيها شيء؟ المهم أنا على جزاك الله خير شرحت لنا، أقول هذه الصورة ذكرت على وجهي، الوجه الأول أن صاحب السيارة يعطيها الرجل ويقول خذ هذه السيارة عليك بأجرة ثلاث سنوات، كل سنة كذا أو كل شهر كذا، وإذا تمت الأجرة أنا ما أخذت الأجرة كاملة وأنت استعملت السيارة حسب العقد فأنت بالخيار، أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن شئت خذها بقيمتها اللي تسوى لك الوقت، ما هو تسوى اللي تسوى الآن، وإن شئت لا تأخذها. هذا عندي ليس فيه شيء، لأن إذا تمت المدة فهي عقد إجارة صريح واضح مؤجر ومستأجر، هذا واحد جائز. الثاني أن يقول بعتك إياها من الآن وأجرتك إياها 3 سنوات، وإذا تمت الأجرة أخذت الثمن الذي اتفقت عليه أولا. هذا لا يجوز، ولا أحد يشم رائحة الفقه يقول أنا جائز، لأن الجمع بين ضمانين متناقضين لا يجوز. هذا على أن بعض العلماء يقول الجمع بين عقدين في عقد محرم لأنه داخل في بيعتين في بيعة. قل السائل رجحتم في الممتع، ذكر الصفحة والجزء، رجحتم في الممتع جواز اشتراط عقد في عقد إلا في مسألتين: الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به، ثم مثلتم لذلك بمن جاء ليستقرض من شخص فأبى عليه إلا أن يبيعه بيته 100,000 وهو يساوي 120، انتهى. يفهم من ذلك يا فضيلة الشيخ أنه لو طلب منه أن يبيعه البيت بنفس قيمته فإن ذلك جائز، لكن بشرط يشكل عليه حديث لا يحل بيع أو لا يحل سلف وبيع، فكيف الجمع؟ نعم، بارك الله فيك. أولا أنا أقول لك لا يمكن أن يقال في كلام عالم وكلام الرسول كيف الجمع، ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان كلام العالم مخالف كلام الرسول ما يحتاج نجمع، ماذا نصنع؟ نبطل كلام العالم ونرد أي عالم يقول، لأنه لا عصمة في الشرع إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ليس معناه السلف القرض، السلف استلم، لأن الإنسان إذا أسلم شيئا وباع فلا بد أن يكون هناك فرق، فيلزم منه الوقوع في الربا، أو يقال يحمل الحديث لا يحل سلف وبيع على القرض الذي جر نفعا. وأما عقد جمع إلى عقد وليس فيه ما ظلم وليس فيه ما ضرب وليس فيه ما ربا فهذا جائز. وإني أعطي إخواني طلبة العلم خاصة قاعدة: الأصل في المعاملات الحل، هذا الأصل. أي إنسان يقول لك هذا حرام دين وش الدليل؟ والأصل في الأعيان التي خلقها الله من حيوان أو أشجار أو غيرها، الأصل فيها أي إنسان يقول لك هذا الطير حرام في المشدلين، هذا الساحر حرام في المشدلين، لأن الله قال في الكتاب العزيز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في العبادات التحريم، التحريم، حتى إن الله جعل الذين يشرعون عبادات بدون إذن الله جعلهم مشركين، أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يدل على أن الأصل في العبادات المنع. أي إنسان يتعبد لله بتسبيح أو تكبير أو تهليل أو ركوع أو سجود أو غير ذلك قل ما الدليل، ولا تلحق بهذا، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. فهذه 3 أشياء ينبغي لطالب العلم ان يبني عليها ولا ادله: 1 العبادات وش الاصل فيها، عجيب يا جماعه، التحريم والمنع. اي انسان يتعبد الى العباده يقول هذا الدليل. الاصل في الاعيان الحل، كل شيء في الارض فهو حلال لنا حتى يقوم الدليل على ايش؟ التحريم. الدليل قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الاصل في العقود والمعاملات ايش؟ الحلم. والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. واستمع إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل شيء بين الحمد لله. نعم. يقول السائل: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعا من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات، وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع، وهل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفارا أو مسلمين أم لا؟ أولا نسأل: هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق فلكل إنسان أن ينسخ منها، سواء لنفسه أو يوزع على أصحابه أو يبيع، لأنها لم تحمى. وأما إذا قال حقوق النسخ محظورة فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أو في العالم بما يجب. والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة. قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة بالغة، فإذا نسخ ووزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، وهذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام، هذا عام. ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من المنافقين. وقال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو دمه حلالا. الكافر الحربي كاليهود مثلا هذا حرب، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمسلمون أوفى الناس بالعهد. فلذلك نقول: هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تعتبر نفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع ولا ضيق؟ واسع. انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد اعتبرت فلا. يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر إن شاء الله أن هذا لا بأس به، ما دمت لا تريد بذلك الريع، وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، على أن هذا ثقيل علي، لكن أرجو أن لا يكون في هذا بأس إن شاء الله. لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها. نعم. يقول السائل: فتحت محلا وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وهي الذي يغير عندي زيت خمس مرات تكون التي بعدها بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون التالية مجانا. حاجة عشر. انتهى السؤال؟ انتهى. لا بأس به، لا بأس بها، بشرط أن لا يكون هذا صاحب المحل رفع السعر. فإن كان رفع السائل فلا يجوز، لأنه إذا رفع السائل صارت من الميسر، إذ أن هذا قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان السعر عاديا فلا بأس أن الإنسان يعني يفرغ الزيت عنده، وبعد 5 مرات تكون بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون مجانا.